وتأتي الآيات لتبين متى تفتح أبواب الرزق ومتى يحيا الناس في نعيم ورخاء، وما هو السبب أو الأسباب الموصلة للرخاء ولسعة الرزق ولشفاء الأبدان، ما هو الطريق إلى العفو وما هو السبيل إلى العافية. فيقول عز من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهو الباب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الكلام عن القرى التي أهلكت، الكلام عن قوم نوح، عن قوم هود، عن قوم صالح، الكلام عن قوم شعيب، الكلام عن القرى التي قص علينا قصصهم في السورة. لو آمنوا بالرسل الذين أرسلوا إليه واتقوا الكفر والشرك واتقوا ما يغضب الله، لفتح الله عليهم بركات. بركات جمع بركات، البركة يعبر بها عن ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وسمي بذلك بثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة. ثبوت الخير الإلهي في أي شيء يسمى بركة، لأنه ثابت دائم كما يثبت الماء في البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه البركات من السماء بالمطر، ومن الأرض كذلك بالثمار بالزروع بالمعادن بما يستخرج منها، لفتحنا عليه البركات من السماء والأرض. إذن هذا هو الباب. فهل انتبهت إليه الأمم؟ هل انتبهوا إلى ذلك؟ هل سمعوا قول الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا؟ هل عرفوا الباب؟ هل عرفوا الطريق؟ أم أعطوا آذانهم لأصحاب النظريات الممجوجة فصارة يقدمون نظرية تقول أن اتساع الرزق وانتشار العدالة بالتأمين، ثم يكتشفون أن ذاك لم يأتي بنتيجة فتبرز نظريات أخرى. لابد لكي يتسع الرزق وينتهي عنهم الفساد لابد من الخصخصة، تارة تأمين وتارة خصخصة. تلك نظرية وتلك نظرية، أيتهن أصح أيتهن أجدى؟ كثرة السكان، كثرة النفس، تنظيم النفس، نظريات كلها تهدف إلى تكثير الرزق أو إلى الكفاية. وحين ننظر في كلام الله تبارك وتعالى الخالق الذي تكفل بالأرزاق ووعد وقال وهو أصدق القائلين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو المتكفل بالأرزاق. لو سمعنا إلى كلامه لعرفنا أن الرزق ينقص بالمعصية، ولعلمنا أن الرزق يتسع بالطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، فتحنا وكأن الأرزاق في خزائن لها أبواب، فإذا فتحت الأبواب نزلت الأرزاق بغير حساب، نزلت الأرزاق بغير حساب، لفتحنا عليهم. والفتح فتح الأبواب. وإذا تخيلت صندوق بابه إلى أسفل والصندوق في علو، فانفتح الباب لانهمر منه، لانهمر من الصندوق ما هو فيه. فربنا يقول لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب فأخذناهم بما كانوا يكسبون بكسبه، وما ربك بظلام للعبيد. وتأتي الآيات بأسئلة تحجبية، أسئلة لكل سامع عياق. هل سمعتم ما حاق بالأمم المكذبة؟ هل سمعتم بما حدث لأناس كانوا قبلكم يعمرون هذه الأرض؟ هل سمعتم؟ إن كنتم قد سمعتم وعلمتم فكيف تأمنون أن يحدث لكم ما حدث لهم؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى المكذبة العاصية التي لا تلجأ إلى الله أن يأتيهم بأسنا عذابنا، والبأس الشدة والعذاب الشديد، بياتا أي وهم نائمون، تبييتا بيت العدو هجم عليه ليلا، أو بياتا كالسلام بمعنى التسليم، تبييت يبيتهم وهم نائمون مبيتين. أفأمن أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هل كانت هذه الأشياء تحدث؟ نعم تحدث ولا زالت. وما زلزال تلك البلاد عنكم ببعيد، فقد جاءهم وهم نائمون. أو أمن أهل القرى، أي أو أمن قراءتان، أو على الترديد، أو واو العطف دخلت عليها عند الاستفهام، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ الضحى ضحوة النهار، ضوء الشمس إذا ارتفعت وهم يلعبون، أي فيما لا ينفع، في لهوهم مشغولون، في لعبهم وهم لا يشعرون. هل أمنوا ذاك أم أمنوا ذاك؟ إن أمنوا أن يأتيهم العذاب ليلا فلم يأمنوا أن يأتيهم العذاب نهارا. والآيات فيها نفسها تفيد أن الليل في مكان يقابل النهار في مكان آخر، إذ لو أتى البأس هؤلاء ليلا لأصاب الآخرين نهارا. نفسها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ آمن لا يكونون نائمون، غير مستعدين لشيء. وإذا بالبيوت قد تهدمت، وإذا بالأرض قد خسفت، وإذا بالصواعق قد نزلت وهم نائمون. هل أمنوا ذلك؟ أم أمنوا أن يأتيهم هذا العذاب وهذا البأس في النهار وهم في أشغالهم أو في ملاعبهم أو في لهوهم، منشغلين بما لا ينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة؟ فاللعب الانشغال بما لا ينفع، اللعب الانشغال بما لا يهم، اللعب الانشغال بما يضر ولا ينفع، اللعب أنواع. أو أمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ مكر الله، ما هو مكر الله؟ ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. المكر في الناس الحيلة، المكر في الناس الحيلة، التخطيط بليل. مكر الله استعارة، استعارة لاستدراج العبد وأخذه من حيث لا يحتسب، ذاك مكر الله. لذا قيل اذا رايت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم ان ذلك منه استدراج، كما استدرج القرى السابقه. بدلنا ما كانت سيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مت اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. الاستدراج، استدراج الحب يستدرجه الله من حيث لا يشعر ونستدرجهم من حيث لا يشعرون. هذا هو مكر الله، مكر الله بمعنى ان يستدرج العبد فاذا به في نعمه، في رخاء، في صحه، كثر ماله وكثر ولده وعز جاهه فينسى. وهو في اول هذه الغفله وهذا الاستمتاع بالدنيا يؤخذ من حيث لا يحتسب. ذاك هو المكر، مكر الله. افامنوا مكر الله؟ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ومن عجب ان الخاسرون يامنون مكر الله، يامنون استدراجه. الذين خسروا انفسهم، خسروا اخرتهم، خسروا دنياهم. ومن عجب انك ترى الطائع، الطائع المؤمن الصالح ياتي بالطاعات وهو خائف، وجل مشفق، خائف خائف ويبكي من شدة خوفه، يبكي ويخاف. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والعاصي والكافر يأتي بالمعاصي وهو آمن تماما مطمئن. عجبا عجبا، كيف تؤدي الطاعة إلى الخوف وكيف تؤدي المعصية إلى الأمن؟ إذا رأيت ذلك فاعلم أن هذا هو الاستدراج، هذا هو الاستدراج، استدراج الله للعاصي من حيث لا يدري. أنت تصلي وتصوم وتأتي بالطاعات ومع ذلك تسأل الله القبول وتخشى أن ترد، تخاف، تخاف الموت وتخاف الساعة وتخاف الحساب وتستعظم السيئات، تستعظم الصغائر وكأنها كالجبال، وتستصغر الطاعات وكأنها لا شيء. والعاصي يستصغر المعاصي، بل يستصغر الكبائر، بل يباهي بها وهو آمن مطمئن وكأن الله لا يرى ولا يسمع. لذا يقول الله تبارك وتعالى: أتأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. لأن الله لا يجب عليه شيء، ربنا لا يجب عليه شيء. فإن هداك فبفضله، وإن أدخلك الجنة فبرحمته، وإن أدخلهم النار فبعدله، وهم لا يظلمون. والعبد في هذه الدنيا يتقلب بين الفضل والعدل. إن أصابه خير فبفضل الله لا لأنه يستحق، وإن أصابته الضراء فبعدل الله. وما كان الله ليظلم أحدا. يتوجه الكلام لكل من يسمع لنا ولمن قبلنا ولمن بعدنا ولأهل مكة الذين كذبوا الصادق الأمين. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهد، يبين الدلالة على الشيء بلطف، فأنت تهديه الطريق، تبين له الطريق، الدلالة بلطف. أولم يهدي، أولم يبين، أي ما حدث وما قص علينا وما نزل من القرآن أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. أنتم تعمرون الآن أرضا وبيوتا قبلكم، هل كانت خرابا أم كانت عامرة؟ ألم تكن الأرض عامرة؟ بل أنتم ورثتم. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين آباء الأجداد وأجداد الأجداد؟ إذن فنحن ورثة، ورثنا الله تبارك وتعالى الأرض من بعد أهلها. فهل لم يتبين بهؤلاء الوارثين أن الله لو شاء لفعل بهم كما فعل بمن قبلهم؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟ لا يحلم عليه أي معصية تظهر أو تنتشر أو أي عدوان أو أي ظلم، يأخذ ربنا تبارك وتعالى الظالم فجأة كما أخذ أولئك فجأة. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. لا يصبهم بذنوبهم فقط، بل يجعل الذنوب والمعاصي تسود القلوب وتعمي البصائر، فيطبع ربنا على تلك القلوب الكافرة فلا يعقل ولا يبصر ولا يسمع. ونطبع على الطبع الخطب الخط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ويبين لنا ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت حفر في قلبه نكتة سوداء، فان استغفر وتاب محيت والا بقي، فان اذنب ذنبا اخر نكت في قلبه نكتة سوداء نكتة اخرى، وهكذا حتى يسود القلب كله. وذاك هو الران الحجاب. ثم تلا قول الله عز وجل كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. العبد يذنب ويعصي، لو اخذه الله في التوه واللحظة لخسف به ابسط شيء، يقبض روحه على المعصية ولا يمهله حتى يتوب او حتى يصبح. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هل امن الناس ذلك؟ لو شاء ربنا لفعل ذلك، لكنه تبارك وتعالى بفضله ورحمته لم يشاء فأمهل الناس لعلهم يتوبون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود الأمة وكل من يسمع. تلك القرى التي قص علينا قصصها نقص عليك من أنبائها. وكأنما أصابهم وما حكي لنا عن أخذهم بالرجفة والزلزلة والصيحة والخسف بهم وأخذهم بغتة، كل ذلك قليل من كثير، وما حدث أهول وأفضح من أن يقع. نقص عليك من للطبعين من أنبائها، وكثير من الأنباء لم نقصه عليك. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، اذا فلا ظلم هناك. جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الدلالات الواضحات على نفسهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. اذا فقد كانوا كفار، جاءتهم الرسل فلم يؤمنوا بالرسل كذبوا، وسألوا المعجزات فجاءت المعجزات، فهل آمنوا بعد مجيء المعجزات؟ أبدا، لم يكونوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، وكأن كفرهم قبل بعثة الرسل هو كفرهم بعد بعثة الرسل هو كفرهم بعد إرسال المعجزات. إن انتقدوا أصروا على الكفر، لذا تدل على قلوبهم لإصرارهم. سأل قوم صالح صالحا أن يأتيهم بالمعجزة، وفكروا واخترعوا وأشاروا إلى المستحيل، صخرة صماء، شيء مستحيل أن يخرج من هذه الصخرة ناقة من صخرة ناقة وفي بطنها ولدها، من أين وكيف؟ يعجزونه، يسألون المستحيل، ولكن الله ليس لديه المستحيل. وخرجت الناقة ورأوها بأعينهم وعاشت بينهم، عاشت واستمرت بينهم تشرب الماء كله في عز وتعطيهم لبنا يكفي الجميع، ومع ذلك هل آمنوا بصالح؟ بل عقروا الناقة. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان ليؤمن بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اي كما طبع على قلوب هؤلاء فهو يطبع على قلوب كل كافر في كل مكان وزمان. والكلام تهديد لاهل مكه، وتهديد لكل كافر الى ان تقوم الساعه. اذا اصر على كفره طبع على قلبه، فمهما راى لم يؤمن. هل تتخيل أن يرى الناس ناقة تخرج من صخرة صماء ولا يؤمن؟ هل تتخيل هذا؟ هل تصدق ذلك؟ لولا أن الله أخبرنا، كيف لم يصدقوا ذلك؟ مطبوع على القلب، مخفي عليه، والطبع على القلب معناه الخط بحري لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء، فلا يخرج منه الكفر أبدا ولا يدخل إليه الإيمان أبدا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الكلام تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، حزين على قومه، شد بهم تكاد تظهر حتى ان الله يوصف به ويقول له لا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم، حلمك سيجري حياتك، فلعلك داخل نفسك على اثارهم الا ليؤمن بهذا الحديث اسفا. فيسليه ويسلي عنه وينبه، ذاك بيضان الكفار في كل زمان وفي كل مكان، بعثت الرسل من قبلك وجاءوا بالمعجزات المبهرات والدلائل الواضحه والبينات، ومع ذلك لم يؤمن، فكيف تسمع في ايمان من كفر من قومك؟ كيف؟ لا امل فيه تسليم. ومن يجدنا لأكثرهم، أكثر القرى المهلكة من عهد، أي من وفاء عهد، لأن من لا يفي بالعهد كألا عهد له. أي عهد؟ قيل العهد الذي عهده الله تبارك وتعالى إلينا ونحن في أصناف آبائنا في عالم الذر. وتذكرون العهد حكى عنه القرآن، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو العهد، ما حاسبوا على ذلك العهد. أي العهد الذي عهد إليهم من أنبيائهم بالإيمان، أي العهد الذي قطعوه على أنفسهم حين أصابهم الضر. إذا مسكم الضر في البحر بل من تدعوه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفتم. فالإنسان إذا أصابته الضر عاهد الله لئن كشف عنه الضر ليؤمنن ولا يكونن كذا وكذا، ثم لم يفي بالعهد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومع ذلك حين اوتي مالا خان العهد ولم يفد به، وما وجدنا يستغل من عهد، وان وجدنا اكثرهم لفاسقين، وان وجدنا اكثرهم لفاسقين، وان هنا ان هي ما النافيه، ان النافيه واللام بمعنى الا، اي وما وجدنا اكثرهم الا فاسقين، وان وجدنا اكثرهم لفاسقين، او المعنى ان القرى والكفار بعضهم لا امان له ولا عهد له مع سقطه، والبعض الاخر قد تجد فيه الامانه لكنه فاسق، وما وجدنا لاكثر من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. ايها الاخ المسلم، عبر قصص لا للتسليه، ولكن كي تعتبر وكي تنتبه وتعلم ان ما اصاب القرى المكذبه سنه الهيه، ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا، فانت بين امرين، اما ان تسير على نهج القرى التي حاق بها ما حاق، واما ان تتعظ وتعتبر وتلجا الى الله. لا يخشف السوء الا الله ولا يفوق الخير الا الله فادعوه. فبعد قصص الامم السابقه تاتي قصه اعتاء الجبابره في الارض، تاتي قصه فرعون، وما ادراك ما فرعون. فرعون اسم لكل من حكم مصر في الازمان السابقه، كما ان كسرى لقب لكل من حكم الفرس، وقيصر لقب لكل من حكم الروم، وتبع لقب لكل من حكم اليمن، وهكذا. فرعون اسمه لا علاقة لنا بالقصة والعبرة، وزمنه كذلك. ما يعنينا هو العبرة، ذلك الجبار الذي زعم انه رب الناس، ذلك المستكبر العاسي الذي امر الناس ان يسجدوا له من دون الله. يحكي ربنا تبارك وتعالى فيقول: ثم بعثنا من بعده الموسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد الرسل، لقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي من بعد الأمم، من بعد القرون والقرى التي قصصنا عليكم قصصها. ثم بعثنا، أي أرسلنا، وكأن بعثة الرسل إحياء، إحياء، إذ البعث، البعث الحياة بعد الموت، النشور، فكأن إرسال الرسل بعث، بعث، الناس أموات، فإذا بعثت الرسل دبت فيهم الحياة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، المعجزات والدلائل، العصا واليد، إلى فرعون وملئه، الأشراف، من حوله، كهامان وقارون، أصحاب السلطة، أصحاب الجاه، الذين تسلطوا على رقاب العباد بالقهر والإذلال، فظلموا بها. الغريب هنا أن الأصل فكفروا بالآيات، إما كفر وإما إيلان. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا، بدلا من فكفروا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والآية تشعر بأن الآيات حين جاءت كان من الواجب أن تستقبل بالإيمان لشدة وضوحها وجلائها، فبدلا من أن يؤمنوا بها ويستقبلونها بالإيمان استقبلوها بالكفر، فوضعوا الشيء في غير موضعه. فقال: فظلموا بها، ليبين لك مدى الظلم الذي حاق بهم وأوقعوا أنفسهم فيه. فظلموا بها، اي فظلموا انفسهم بالكفر بها. فانظر وتامل ايها السام كيف كان عاقبه المفسدين الذين افسدوا في الارض وافسدوا فطرتهم التي فطرهم الله عليها. وقال موسى، وبدا الحوار والكلام مختصر والايات مختصره، وذاك من اعجاز القران الاختصار. ورغم الاختصار للحوادث والاختصار في الكلام، الا ان السامع يفهم ويستوعب كل شيء. وقال موسى، اختصر، ارسلنا موسى وذهب وحدث وحدث وحدث. وقال موسى، بدا الحوار، يا فرعون اني رسول من رب العالمين. ده كبداية الحوار، من رب العالمين، وكأنه يشير إليه وينبه، هناك رب واحد، هناك رب واحد، ربنا ورب غيرنا، ربنا ورب من سبقنا ورب من يأتي بعدنا، رب الكل، رسول من رب العالمين.